السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يسأل هذا عن طبعة التمهيد لابن عبد البر بتحقيق بشار عواد، وهل صحيح أن فيه سقطا، وكذلك تحفة الأشراف بتحقيقه أيضا، هل هي أفضل طبعة؟ هو لنا التمهيد لابن عبد البر طبع أول ما طبع بالمغرب، وما طبع بالمغرب طبعة مقابلة على نسخ، تعرفون أن الكتاب كبير وطبعه متأخر ويحتاج إلى مزيد عناية لأن تأليفه متقدم، ولوحظ على الطبعة المغربية وما تلاها من الطبعات التي اعتمدت عليها بعض الخلل، إن كان بالنسبة لحجم الكتاب يعد أمرا عاديا بالنسبة للطباعة، الكتب لا بد أن يقع فيها ما يقع. وإذا تكلمنا عن الطبعات القديمة ومنها طبعة بولاق وأنها أصح المطابع وأن القائمين عليها علماء، لا يعني أن استوعبت ما على الأرض من النسخ ووازنت بينها واعتمدت أفضلها. قد يوجد بعض طبعات بعد طبعتهم نسخ خفيت عليهم صارت أصح من طبعة بولاق، هذا أمر معروف وهذا كذا عمل البشر. طبعة بشار أنا اقتنيتها من قريب من الشهر وما زالت في كرتونها، أتيسر الاطلاع عليها ولذلك لا أستطيع الحكم عليها. وأما بالنسبة لتحفة الأشراف فأنا كل اعتمادي على الطبعة الهندية، اعتمادي على الطبعة الهندية. ظهرت طبعة بشار من سنين وقالوا إن فيها زيادة أحاديث، لكن هذه الأمور بالنسبة للكتب أحاديث تزيد وأحاديث تنقص تأخذ من العمر أكثر مما تستحق، لأن هذا الكتاب ما هو بأصل يعتمد عليه، وكالفهرس كالفهرس والأصول باقية، والذي معوله وعمدته وتعامله مع الأصول قد لا يحتاج إلى هذه الكتب. إلا لا أقصد تمهيد، أقصد تحفة الأشراف وما في حكمها من الكتب التي تدل على مواضع الأحاديث، هي أشبه بالفهارس، والفهارس حادثة وطارئة وما كان العلماء المتقدمون يعتمدون عليها، ما احتج إليها إلا لما خلت العناية بالأصول، صار طالب العلم بعيد عن الأصول صار يحتاج إلى ما يدله على موضع الحديث. ومع ذلك حتى بالنسبة لمقابلة النسخ، وإن كان في خير وفي فائدة ومقابلة الروايات والعناية بها مثل روايات الصحيح وغيره، قد يقول قائل علماؤنا لا يعرفون هذه الأمور البتة ولا يلقون لها أي بال. لماذا؟ لأنهم بدل ما يعتني برواية كريمة ورواية أبي ذر في فرق حرف أو كلمة أو كذا، يمشي في الكتاب يقطع فيه شوط كبير، فهذا هو عمدتهم ومعولهم، لا يهتمون بهذه الأمور بقدر ما يعتنون بغايات. المتقدمون لا يعتنون بالعد، صحيح مسلم قيل 7000 قيل 8000 وقال ابن سلمة 12000، من جاء الفرق الكبير؟ كذلك المسند قالوا 40000، بعد الطباعة نقص 10 أو أكثر، من ذهبت هذه الأحاديث؟ ضاعت على الأمة؟ لا، سببه أن المتقدمين لا يعتنون بهذه الأعداد، ويرون أن تضيع الأوقات بعد الأحاديث يعوق ويصد عن حفظ عشرات بل مئات الأحاديث. لكن إذا نظرنا في العصور المتأخرة لفائدة هذه الأعداد، الذي يعد قد في السابق يعد نسخة واحدة، يعد أحاديث نسخة واحدة ويرقمها أو قد لا يرقمها بعد فيستفيد منها بنفسه، لكن الآن الذي يعد كتاب يقدم للطباعة ويطبع منه 10,000 20,000 نسخة بهذه الأرقام يستفيد منها جمع الغفير من الناس، فالتعب الذي يبذل فيها مناسب لهذه الأعداد وهذه الجموع الذين يستفيدون منها، لأن العد والترقيم فيه فائدة للإحالات على المتقدم والمتأخر. ذهب الحفاظ الذين يستظهرون الكتب من أولها إلى آخرها، حتى وجد من ينفي أحاديث ثابتة من رواية البخاري أو من مسلم، يقول ما رواه البخاري ولا رواه مسلم، وقد يشرح الكتاب وهو معدود من أهل العلم ويخفى عليه ما بعده من الأبواب أو ما قبله من الأبواب، لأن الحفاظ كل ما مع الوقت يقلون لا سيما بعدما جاءت الدعاية، لما بدأت الدراسات النظامية في البلاد العربية جاءت الدعايات من المستشرقين ومن يوافقهم في الأفكار، يقولون الحفظ لا قيمة له، الحفظ لا قيمة له لأنه يبلد الذهن والمعول على الفهم، وكلام صحيح. هذا بالنسبة لعلومهم علوم الدنيا، قد تكون المعاناة بالفهم، كتبهم تحتاج إلى نوع من الفهم، حفظ ما يحتاجون في حفظ لأنها بالمعاناة تثبت. مهندس أو طبيب يمسك كتابك يحفظ بالتجربة بالعمل، مثل قيادة السيارة، الذي درس في مدارس قيادة السيارات هل هو أفضل من الذي أخذ المفتاح من جيب أبوه وهو بزر صغير وطلع وراح في القيادة؟ ما هو أفضل، هذا الحر فيه صحيح ولا يحس على هذا، لكن الواقع أن هناك علوم تحتاج إلى فهم ولا تحتاج إلى حفظ. العلوم التجريبية غالبها من هذا النوع. أما علومنا النصوص من الكتاب والسنة ما يمكن أن تدرك إلا بالحفظ. صار بعض من ينتسب إلى العلم يتبنى مثل هذه الأمور وانصرف الناس عن الحفظ، ولذلك مرت حقبة عندنا وعند غيرنا لو تبحث في البلد عن 10 من الحفاظ لكتاب الله ما لقيت، استجابة لمثل هذه الدعايات وأن الحفظ يبلد الذهن، لكن هذا الكلام باطل، ونصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تثبت في قلب طالب العلم إلا بالحفظ. قد يقول بعض الناس أنا الحفظ عندي ضعيف ما أقدر أحفظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كرر وقلب العلم من يمين إلى يسار ومن يسار إلى يمين، اكتبه على هذه الجهة وضع عليه أسئلة وأجب عليها وناقش فيها من ترى من طلاب العلم يثبت إذا كنت لا تستطيع الحفظ. وذكرنا قصة الجلالين، صاحبي التفسير، تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. المحلي قالوا أن فهمه يثقب الألماس أو الفولاذ، ما أدري والله مشكلة، من قوته وجودته ولا يستطيع أن يحفظ صفحة، وقام مدة لحفظ ملزمة من كتاب الشيرازي، هو المهذب الثاني إسحاق الشيرازي، لا لا لا في الفقه، متن فقهي له المهذب وله كتاب آخر شو اسمه الشيخ يعني موجود متداول مطبوع. أخذ مدة طويلة ليحفظ هذه الملزمة فيها أبواب يسيرة من الفقه من أوائله. يقول عاناها معاناة شديدة وأنفق عليها من الوقت الطويل حتى ارتفعت حرارته وظهر فيه بثور مثل هذا. بينما هذا في الفهم متميز وفي الحفظ ضعيف. يقابله السيوطي. السيوطي يقول يحفظ 200,000 حديث وما يعوقه عن الزيادة إلا أنه ما وجد أكثر من هذا. لكن يقول لو كلفت بمسألة حسابية لكان نقل جبل أسهل علي منها. كل واحد منا يعرف قدر نفسه. حد تزيد عنده الحافظة وحد تزيد عنده الفهم وكل واحد يستطيع أن يحوث مع المثابرة والإخلاص والاجتهاد وزيادة الحفظ مع الوقت ممكنة لأن الملكة منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. كم من واحد من الحفاظ يوم كان صغير بل كان يكنى بأبي هريرة والآن مثل المحلي لأنه أهمل الحفظ. والذي عنده الفهم عن الكتب الصحبة المفيدة ولا يعمد إلى الأساليب السهلة لأن هذه لا تعينه على تقوية فهمه مثل ما قلنا مرارا في التأليف عند أهل العلم بالأساليب الصعبة مثل مختصر خليل مالكي أو زاد المستقنع عند الحنابلة. لكن مختصر خليل أشد بكثير. ما عندنا مالكية ألا فيه. يا الشيخ شو تقول مختصر خليل؟ حفظ منه شيئا؟ صعب صعب وعر جدا وعر. هذا مشكلة الرموز. اللي يحفظ الرموز ما عنده مشكلة. اللي يحفظ الرموز ما عنده مشكلة سهل يعني فيه الخلافات بالرموز. لا لا لا الضمائر متعبة. مسألة كبل طالب العلم ليأخذ العلم بقوة ليتأهل ليتفرد أن يحل جميع الإشكالات في نفسه. لأن طالب العلم في الدراسات النظامية إذا تخرج في الجامعة مثلا من الشريعة درس 4 سنوات قبل هذا المعهد أو في حلقة المسائل ونتعود على أساليب المعاصرين ولا تعود على أمور الصحبة إذا عيّ في قرية شلون يفهم؟ عرضت له مسألة علمية من كتب العلم يقلب والله ما يقول شيء له. لكن إذا تعود على الصحبة سهل عليه كل شيء. حتى إذا درس استطيع أن يتعامل مع الكتب. أما إذا تعود على أساليب المتأخر. ولذلك أنا ضد من يقيم دورات في كتب المعاصرين. كتب المعاصرين أنت جالس في الملحق تقهوى مع زملائك ولا مع زوجتك ولا مع شيء رجل على رجل تفهم كل ما تقرأ. هذا ما فيه إشكال. لا أحتاج دورة. إنما الكتب اللي تحتاج إلى معاناة ويحتاج فهمها إلى مناقشة ومداولة مع هذه هي اللي تربي طالبها ليس من باب التعليم. هل نقول إن خليل أراد أن يعذب طلابه؟ لا. ولا المالكية حينما اعتمدوه وشرحوه وقرروه في دروسهم يريدون المشقة على طلاب العلم. يريدون تربية طالب علم متين يستطيع أن يتعامل مع أساليب أهل العلم مهما قوي. ونعرف بعض الأخوان يقولون بكم يكفي. الدورات للكتب التي يشق فهمها وتحتاج إلى معلم، تحتاج إلى معلم. أما ما لا يشق فهمه ما يحتاج إلى دورة، يفهم طالب العلم بنفسه. أنا شاركت في دورة قبل 12 سنة أو 13 سنة، فيها 5 كتب، 4 لـ4 من المشايخ، كل واحد يشرح كتابه، والخامس في أبواب من البخاري وأنا الذي تولى. وش اللي حصل؟ والله أن المشايخ حضر عندهم 4 أو 5 ما يزيدون، خلاف درس البخاري بتير مسجد. ناس يبون علم متين تربون عليه. المشايخ أبدوا، وقد المثقفون وطلاب التخصصات غير الشرعية، خلهم يقرون بهالكتب المناسبة يستفيدون، لأنهم لا يؤهلون لأن يفتوا ويقضوا ويعلموا، يعلمون العلم يؤهلون لهذا. حين قالوا وراء طلاب العلم ما يقرؤون في فقه السنة، فقه السنة السيد سابق، طالب علم، طالب من غير طلاب العلم الشرعي له أن يقرأ، شو اللي يمنع؟ من فيها أشياء لا يوافق عليها، لكن كتاب سهل كل من يفهمه. وأما طلاب العلم الشرعي ما يصح يقرأ فيه، تبع لما قلت. والسبب اللي بعث السيد سابق لتأليف الكتاب وتيسير الكتاب وتسهيل الكتاب هو ما قرأه في حدود بن عرفة في تعريف الإجارة، كلام شبه الألغاز ما يفهم، وشرح بما هو أبعد منه. السيد سابق رحمه الله سهله أكثر من اللازم، ونظرته بمن خلط له خلطة وصارت فيها قساوة شوي، وجاب برميل ماء وصبه عليها سرحت. مثل ما صارت تصير العجينة قوية جدا، أزيد عليها ماء بس بقدر، إذا زاد القدر انتهت. سم الشيخ اقرأ. اللهم صل على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. وإذا مات رجل وخلف ولدين ومئتي درهم، فأقر أحدهما بـ100 درهم دينا على أبيه، دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ 100، وتكون 100 الباقية بين الابنين. وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم. ومن ادعى دعوى على رجل وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي البينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل، وإن كان الحالف كافرا، إلا أنه يقال له إن كان يهوديا: قل والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا قيل له: قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. فإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها ويحلف الرجل فيما عليه على البت ويحلف الوارث على دين الميت على العلم وإذا شهد من الأربعة اثنان أن هذا زنى بهذه في هذا البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر فالأربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء الأربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قبل شهادتهم لم يقم قبل عندنا قبل شهادته عندنا قبل يعني تكون الشهادة معتبرة واحدة يعني لم يقم من مجلس الحكم إلا لم يأتوا جميعا أيها المعنى محتمل ترى لم يقم قبل شهادتهم لكن قبل شهادتهم مفهوم من السياق لكن يا شيخ لكن ما بعدها يبين انها قبل الجملة التي بعدها تبينها يا شيخ حسن الله يعني وإن جاءوا بعد أن قام الحاكم كانوا لم يقبل شهادة وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجع فقال عمدنا ومن حكم مغني معكم مغني ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجع فقال عمدنا اقتص منهما وإن قالا أخطأنا غرم الدية أو أرشى الجرح وإن كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال قائما أو تالفا وكذلك إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته وإذا قطع غرما ولا غرما عندي غرما لن يغرما من بطوعهما مغرما مسألة أحسن قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. وهذا هو الكتاب الأصل في الباب الكبير، يدخل فيه ما تقدم من أدب القضاء ومن كتاب الشهادات. تقدم كتاب أدب القضاء، كتاب أدب القضاء أول كتاب، شفته أدب القاضي، والثاني كتاب الشهادات، والثالث كتاب الأقضية. إذا كان كتاب الأقضية لا يعني أصل الباب أو الكتاب عند الفقهاء كتاب القضاء ثم يندرج فيه كل هذا، لكن إذا كان كتاب الأقضية يعني في مسائل معينة محددة فهذا موضوع. لكن ذكرنا مرارا أن ترتيب الكتاب عليه ما يلاحظ، والسبب في ذلك أنه أول متن ألف، فلا بد أن يقع فيما يقع. قال: وإذا مات رجل وخلف ولدين ومئتي درهم. الأصل أن يقسم المال بينهما إذا لم يكن له وارث غيرهما. فأقر أحد الولدين بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي. أقر أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، فكأن أباه بالنسبة له لم يورث إلا 100، لأن 100 ليست له بل عليه، ويستحق من هذه 100 المقر 50. دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه، وقر اعترف، يؤخذ 50 فتدفع إلى المقر له ويبقى له 50، يبقى له 50. الثاني الذي لم يقر يأخذ 100 كاملة إذا لم يكن على صاحب الدين بين، إذا لم يكن صاحب الدين بين. فأقر أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه. إيش معنى نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه؟ هو أخذ 100 ونصفها 50، لكن هذه 100 بقيت في يده من إرثه، بقيت إيش معنى بقيت؟ نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبي، إيش عبارة المغني؟ أنا نصف ما في يده من نصف إرثه من أبي، أهل 100. ما بعد قسم ولا بعد صفي، ها؟ شو هو التركة كلها 100 درهم محددة، لكن هالمئة ما خلصت، بعضها عروض تحتاج إلى وقت طويل في البيع. هو أقر على نفسه ما أقر على أخيه، وأقر على نفسه ولم يقر على أخيه، لا يلزم إقراره ما يلزم أخوه بتبعة هذا الإقرار. ها؟ على كل حال تصرف ولا ما تصرف، الخمسين بتأخذ كاملة، يعني لو تصرف فيها كلها يروح الدين. لا أقدر تصرف، كون يبقى في ذمته أو يلزم به أو يعجز ويسجن هذه ما يمنع الخطأ. إيه لا لا ما لهم، المؤاخذ المقر الذي أقر على نفسه وإقراره لا يسري على أخيه إلا إن وافقه، لا اعترف هذا ادعى له 100 فقد صدق في مقابل الإنكار، في مقابل الإنكار واحد مقر والثاني منكر. أيهم اقرار؟ إذا صدقه فقد اقر، لكن بقدر ميراث تدفع من الدين بقدر ميراثها، نصف بين الاثنين دول المذكورين. الآن محسومة المسألة، حتى تلك 200 درهم والورثة 2، كل واحد لهم 100. نعم، لكن لو قدر 3 زوجات معهم يشتركن في الثمن وأقرت واحدة يعطى الدائن 3/3 مع 50 نصف. ها؟ من 3 نصف نصيبها، نصف نصيبها. شو شابد النصف؟ ما يغمى حالك. لا لأن هم 2 قيل نصف، لكن ذولي 3 صير 3 وراه نصف. ثلث الثلث شلون؟ ولدين نصيبهم مفروغهم منه، لكن هذول اللي لهم الثمن محدد. ها؟ طيب هذول صار لهم نصف، لماذا؟ لأنهما 2، وإذا قسم الشيء على 2 صار انصاف، وإذا قصر على 3 صار 3، وهكذا. ولو هنا 4 يعني ما أقرك، ما هو صحيح أخوه، ما هو صحيح نبي المدينة. فالمسألة إقرار ما فيها بينات، لا يؤاخذ إلا المقر. تبي تجي المسألة. على 50 يدفع 25، ربع 100. الآن أنت احسب الدين على أن كلهم مقرين، ثم أخرج نصيب غير المقر من الدين. ثمن صفر واحد، ثمن الدين واحدة، ثمن الدين هذا المهم. إلا أن يكون المقر عدلا، إلا أن يكون المقر عدلا فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن، فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن. هذا الولد الوارث أقر، هذه شهادة، مش يبقى على الثاني، إما أن يأتي بشهادة ثاني أو يحلف، أو يحلف مع هذا إذا كان عدلا. إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ 100، يأخذ دينه كامل، وتكون 100 الباقية بين الابنين، تكون التركة 100 بدل ما هي 200، لأن الأصل أن الدين يؤخذ من التركة قبل الإرث، قبل الإرث، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة فيها تقديم الدين على الإرث وعلى الوصايا، وقبل الديون مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز قسم الميراث تركوه بدون كفن، ويقدم على الديون المطلقة الديون المتعلقة بعين التركة، كما لو كان الدين فيه رهن، ثم بعد ذلك الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الإرث، الوصايا ثم الإرث، الوصايا ثم الإرث. وإذا هلك رجل عن ابنين كسابق، هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد، له حق على مدين شخص آخر، وعليه من الدين ما يستغرق ماله، وعليه الميت من الدين ما يستغرق ماله، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، له حق بشاهد، مش يبقى شاهد آخر أو يمين، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، فأبى الوارثان أن يحلف مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت لأنه ادعى عليه. نعم، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق، لأنه متى يحلف الغريم؟ إذا لم يكن ثم شاهد، إذا عدمت البينة للمدعي طلبت اليمين من المنكر، لكن وجد نصف بينة من المدعي، الأصل أن تكمل باليمين منه أو من وارثه. إذا نكلوا هل يقال للغريم احلف أنت في مقابل الشاهد الموجود؟ الشاهد أقوى من اليمين المفرد. إذا لم يكن ثم شاهد على الدين وأراد أن يحلف الغريم يقبل منه، لماذا؟ لأنه منكر وهذا الواجب عليه، والغريم إذا رفض ونكل هل ترد على المدعي؟ قال برد اليمين على المدعي جمع من أهل العلم، والإمام مالك يقول لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي، لا أعلم قائلا برد اليمين على المدعي. قضاة عصره كان يحكمون بن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهم يحكمون برد اليمين على المدعي. هل في عليها دليل؟ هل عليها دليل؟ أو أن هذا ما تقتضيه قواعد القضاء لئلا يضيع الحق، أو يستحق بغير بينة ولا يمين؟ هذا موجب القول برد اليمين أحسن من أن يدفع الحق بغير بينة ولا يمين. لا بد أن يكون عدل، وشاهد على نفسه اي لكن الشهادة اليمين هو في المسألة في أصل المسألة ما طلب عدالة، لكن لما اقتضت أن تدعم بيمين لابد يكون الشاهد عدلا، لأنه يقضي على أخيه. لما كانت عليه فقط ما طلبوا العدالة، لكن لما تناولت الأخ ويؤخذ من نصيبه لابد من العدالة. نعم. قارن المدعي طلبت منك أن تصفق، يقول وإذا هلك رجل عن بعيد وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين يعني للميت. والأصل في المسألة أن عليه دينا يستغرق التركة، فإذا استحق هذا المال إذا استحقه دفع إلى غريمه لأن الدين يستغرق التركة. الاستحقاق للدين الذي يستغرق التركة. فإن حلف الوارثان مع الشاهد من يستحق؟ من المستحق؟ الميت. إذا حلف الوارثان اللذان يقومان مقامه مقام الميت مع الشاهد استحق الميت الدين، ثم هذا الدين المستحق يدفع إلى الغريم الذي له دين يستغرق التركة، لأنه لم يستحق أو صار هو التركة. يعني أصل المسألة وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق التركة، مطالب ومطالب. نعم. لا تحوس المسألة ترى تجهد. يلا هدي يلا هدي. لأن بعض المسائل إذ مع التكرار تزداد تعقيد. أنتم تعرفون في كتاب القرض من الروضة المربعة لحضر في أحد أدرك إيه؟ لأنه فيها في آخرها وإن كان في بلد القرض أنقص، هذا في المتن، وإن وفي الشرح لا صوابه أكثر. نعم. في الحاشية أيد المتن، وجاءوا الشيوخ وشرحوا وبعضهم أيد المتن بعضهم، وكل ما تأملت زاد التعقيد. أيه. هذه اللي معنا بكتابنا ولا اللي بالروض. وإذا هلك رجل عن ابنين ولو شاهد بحق ولو حق بشاهد، يستحق الحق بهذا الشاهد إذا شهد هو في حياته، إذا حلف في حياته، مات يقوم الوارثان مقامه، إذا حلف استحق الحق. يبقى أن هذا الحق إذا ثبت لصاحبه للميت عليه دين يستغرق هذا الحق. سمعت؟ نعم. فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعي بعد حلف المدعى عليه، أحضر المدعي بين، لا هذه مسألة ثانية، فأبى الوارثان أن يحلف مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف، لأن اليمين ما تتجه عليه، اليمين لا تتجه على المدعى عليه والمدعي عنده بينة ولو لم تكن كاملة. اليمين، شوف اليمين من هي عليه في الأصل، لا في الأصل، في الأصل على المنكر، والمدعي عليه بينة، جاب المدعي نصف بينة، تطلب اليمين من المدعي عليه؟ ها؟ أنت كن من مدعى عليه، تطلب بينة مع المدعي له بين نصف بينة، ما اكتملت البينة. اسمع اسمع، وإذا هلك رجل عن ابنين وله شاهد بحق، هذا واضح ولا مبرهن؟ واضح. وعليه من الدين ما يستغرق ماله، له 1000 ريال عند زيد من الناس، هذا الميت له 1000 ريال عند زيد من الناس، ها شو مربوط به، عليه من الدين ما يستغرق ماله، له من الدين عليه، لا هو عليه دين 1000، له دين 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال، يستغرق التركة، لكن متى تكون تركة؟ إذا ثبتت له ثم تقام دعوة ثانية للغريم على الميت، فإذا ثبتت بالبينة أو باليمين والشاهد خلاص يأخذ الغريم ثانية. نعم هات. نعم عنده بينة، واليمين إنما تتجه إلى المدعى عليه إذا خلت المسألة عن بينات المدعي. نعم. معروف. إيه هذا معروف. شوف حتى فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم اللي يطلب الميت. إيه لا يحلف لأنه متهم، هو يتمنى أن يثبت الدين لهذا الميت علشان يأخذه، ها؟ ومن ادعى دعوى على رجل وذكر أن بينته بالبعد منه لا يستطيع إحضار البينة، عندي بينة لكن بعيد في بلد آخر والأمور ما هي مثل اليوم، متيسر اتصل عليه يرد عليك، فحلف المدعى عليه لأن المسألة في حكم ما لا بينة فيه، مسألة ما دام بعيد ولا يستطيع الحضور فكأنه معدوم، فاتجهت اليمين على المدعى عليه، فحلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لماذا؟ لأنها أقوى من اليمين وهي الأصل في الدعاوى، البينة هي الأصل في الدعاوى، واليمين عند عدم البينات. اليمين بيمين المدعى عليه، ثم بعد ذلك وجدت البينة، هل يضيع الحق؟ لا، ما خالف، لا صدق، لكن هناك أحكام وضعية معروفة. وإلا فالأصل أن الحق لا يضيع. ولم تكن اليمين المدعى عليه عند عدم حضور بينة المدعي مزيلة للحق، واليمين التي يبرأ بها المطلوب اليمين بالله عز وجل، اليمين بالله عز وجل، لا بالطلاق ولا بظهار ولا بغيرها من الأيمان والمؤكدات، سواء كانت من مما حقيقته يمين أو حكمه يمين. إيش معنى حقيقته يمين؟ إذا حلف بها، إذا حلف بغير الله. وما حكمه يمين؟ ما يقصد به الحث أو المنع من الطلاق ونحوه، عند من يقول بذلك يكون حكمه حكم اليمين. ويسمى الحالف بالطلاق، الحالف بالطلاق. وبعضهم يقول كيف حالف بالطلاق؟ شرك، هو بحقيقة حالف، إنما حكما حكمه حكم اليمين، لأنه يلزم فيه ما يلزم الحالف من الكفارة، كفارة اليمين، لأن مفاده ما يفيده اليمين من الحث والمنع، وليست يمين ما فيها حروف قسم. حد قال والطلاق أو بالطلاق، امرأة طالق إن كان كذا، هذا يسمونه الحلف باليمين بالطلاق، حلف بالطلاق، سموه حلف لأنه يفيد ما يفيده الحلف من التأكيد الحث أو المنع بالطلاق، وكفارته كفارة يمين. شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يرون هذا، وبعض اللي يسمع الحلف يقول هذا شرك، كيف يحلف بالطلاق بغير الله؟ هو هذا يمين ولا حلف منعقد، وإنما يقصد منه ما يقصد باليمين. الحلف حقيقة بالله عز وجل والله، نعم. الحكم ما حكم حكم اليمين كالحلف بالطلاق، كان شيخ الإسلام معروف هو اللي يفتون به، وكان قصد الحث والمنع، والمذهب معروف جمهور أهل العلم يوقعونه. إيه؟ العادة مدام في فتاوى معتمدة لا نستطيع خلافها. قصد المغارقة ما كان قصد الحث والمنع. الأصل أن المسلم يعظم الله جل وعلا أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء. إذا كان الطلاق أعظم عنده من الحلف بالله هذه مشكلة. وإن كان الحالف كافرا ما يحلف بغير الله، ما يؤمر بشرك إلا أنه يقال له إن كان يهوديا قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، يستحضر النبي المقدس عنده والكتاب المقدس عنده أثناء اليمين، فيحصل عنده شيء من التردد. وكذلك إن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كانت لهم مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. طيب هذا نصراني واتجهت عليه يمين وقيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ويذهب به إلى كنيسة لأنه يعظمها ويتقي اليمين فيها كما يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من المسلمين. هل نقول نذهب الكنيسة يعظمها ويحلف عندها؟ مقتضى كلامه ويتقون، وإن كانت لهم مواضع يعظمونها، وش لهم من المواضع اللي يعظمون غير معابدهم؟ أو شخص من عباد القبور يعظم قبر فلان ولا علان يجب حلف عنده؟ لا لا. ليه؟ على قصد كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان لا يقصد شيئا فهو يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والمسألة ذكر فيها القرطبي رحمه الله 18 قولا، 18 قولا رحمه الله. هو إذا كان يقصد اليمين على يمين. التوجيه خير، لكن إذا وقع وش تحكم عليه به؟ لا ولا بد. اللهم صل على محمد. قبل أن يقولها، قبل أن ينطق بهذا الحلف، ما بعد انعقد. هل يجوز أن يقول امرأته طالق فعلت كذا؟ هذا ما يقصد به الحث أو المنع عليه الطلاق إن فعلت كذا، هذا الحث منع. يؤخذ من نصيب المقر، هذاك بما خلاص يؤخذ 50. ما قلنا مرارا بالنسبة للهندوسي ما مرارا محمد القضاء الجنس. أولا له يمين أو بقسم، ليس بقسم، إنما سموا حلف لأن مفاده مفاد اليمين قصد حث ولا منع، والأثر المترتب عليه ما يترتب على اليمين. لم يقصد طلاق ولا إظهار ولا ظهار لأن اللفظ محتمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.